أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. بسم الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح بحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى بسم الله الرحمن الرحيم

كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما ما كذب الفؤاد ما رئي ما كذب الفؤاد ما رئي ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما زيغ البصر وما طغى لقد رئيت آيات ربي الكبرى لقد رئيت آيات ربي الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب وإذا البحار وإذا القبور علم نفس ما قدمت وأخرت

يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها غائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم وما أدريك ما يوم المدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر والأمر يومئذ لله صدق الله.